ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثة لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثة أي نتر ذكره ثلاثة ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة رواه أحمد وغيره. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. قال رحمه الله تعالى: ويستحب مسحه أي يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع أصبع الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويقربهما إلى رأسه أي إلى رأس الذكر ثلاثة إلى آخر. والصواب أن المسح غير مشروع، أن مسح قولهم مسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصله إلى رأسه هذا ليس له أصل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو مضر من الناحية الطبية لأنه يسبب سلس البول، يسبب سلس، فعلى هذا ليس إن نقول هذا المسح ليس المشروع. كذلك النتر وهو أن يحرك ذكره بعصبه هذا أيضا غير مشروع، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله النتر بدعة. وأما الحديث الذي ذكره فهو ضعيف. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. طيب، ويستحب تحوله من موضعه يعني الذي قضى فيه حاجته ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني إذا قضى حاجته في مكان وخشي أنه إذا استنجى بالماء أو استجمر بالأحجار خصوصا الماء أن يتلوث فإنه يتحول في هذا الحال. وهذا المؤلف يقول لئلا يتنجس، فبهم منه أنه إذا لم يخشى ذلك فإنه لا يستحب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجودا وعدما. فتحول القاضي الحاجة من موضعه يقول هذا في تفسير إن خشي التنجس فإنه يتحول، وخصوصا إذا كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة التحول في الغالب أسلم من النجاسة. قال: ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لأنه لو بدأ بالدبر ربما تنجست يده بما بالنجاسة التي على القبل. يقول لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، لكن هذا على سبيل الأولوية والاستحسان من الفقهاء رحمه الله، وإلا فليس بلازم أن تتلوث اليد. قال: وتخير ثيب، تخير ثيب، فرق بين الثيب والبكر، لأن الثيب إذا وطئت فإن فرجها ينفرج فحينئذ تشبه الذكر. نعم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. طيب، يقول يكره دخوله أي دخولها بشيء فيه ذكر الله، شيء فيه ذكر لله عز وجل سواء كان أذكار واردة أو غير ذلك. لماذا؟ قالوا لدليل وتعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام مكتوب فيه محمد رسول الله. وثانيا أن الخلاء موضع إهانة، فلا يناسب أن يدخل فيه بشيء فيه ذكر لله عز وجل من باب إجلال الله تبارك وتعالى وتكريمه. إذن يكون عندنا دليل وتعليل، أما الدليل فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التعليل فمن باب الإكرام، من باب الإكرام لأن هذا موضع إهانة وموضع ومحل للنجسة. طيب، وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أنه لا يكره أن يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، وأجابوا عن الحديث بأن الحديث في صحته نظر، في صحته نظر، ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قدر أنه صحيح فإن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الكراهة. مفهوم الآن؟ يقولون الحديث حديث أنس كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، يقول هذا الحديث فيه مقام وفيه ضعف، ولو قدرنا أن هذا الحديث صحيح فهو مجرد إيش؟ مجرد فعل، ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب أو أن ضده حرام أو مكروه، أو أن ضده حرام أو مكروه، بل يدل على أن الأولى أن يفعل كذا، ولا يلزم من ترك الأولى أو ترك المسنون أن يقع الإنسان في المكروه. يعني غاية ما يؤخذ من الحديث أنه يستحب للإنسان أن لا يدخل بشيء في ذكر الله، لكن إذا قلنا يستحب فهل يلزم من ترك المستحب أن يكون الإنسان واقعا في المكروه؟ لا، ما يلزم، كما ذكرنا ذلك مرارا أنه لا يلزم من ترك المستحب أو المسنون الوقوع في المكروه. فلا نقول مثلا يسن دخول المسجد باليمنى ويكره باليسرى، ما نقول يكره باليسرى، السبب أن بين المكروه والمستحب مرتبة وهي الإباحة. طيب، يقول غير مصحف فيحرم، مصحف يحرم أن يدخل الإنسان فيه بيت الخلاء، وذلك لأن الدخول بالمصحف في بيت الخلاء إهانة له، والمصحف المطلوب إكرامه واحترامه وتعظيمه، وهذا ينافي الاحترام والتعظيم. طيب، وظاهره رحمه وظاهر الكلام غير مصحف فيحرم، ظاهره ولو خشي سرقته، ولو خشي أن يسرق فإنه يحرم. وذهب بعض العلماء أنه إذا خشي من سرقته فإنه يجوز أن يدخل فيه، قالوا للضرورة، لكن يخفيه حسب الإمكان، يعني لا يجعله ظاهرا يعني بحيث أنه عرضة للسقوط وما أشبه ذلك، بل يخفيه بقدر ما يستطيع. نعم، يقول رحمه الله إلا لحاجة، يكره دخوله بشيء في ذكر الله إلا لحاجة، إذا احتاج فإنه يجوز. يقول مثال الحاجة أن يكون ذكر الله، أن يكون معه أوراق وثائق وما أشبه ذلك يخشى عليها من التلف أو أن يعبث بها عابث وفيها ذكر لله، هذه حاجة يعني لا تصل إلى درجة الضرورة، يقول يجوز في هذه الحال. أو أن معه دراهم، دراهم منقوش فيها شيء فيه لفظ الجلالة وما أشبه ذلك، فهذا حاجة. يقول لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة، حرز للمشقة يعني مشقة النزل، وهذا بناء على جواز لبس الحرز، جواز لبس الحرز. والفقهاء رحمهم الله من فقهاء الحنابلة متأخر الحنابلة يقولون بجواز لبس الحرز إذا كان مشتملا على آيات قرآنية، مشتمل على آيات قرآنية، لو لبس حرزا في آيات قرآنية أو أذكار معلومة فإن هذا يقول لا بأس به وجائز، وجائز. وذهب بعض العلماء إلى المنع مطلقا من لبس الحرز سواء اشتمل على آيات قرآنية وأذكار معلومة أو غير ذلك، أو غير ذلك لعموم النصوص، وهذا لا ريب أنه أولى. طيب، تعرف الحرز يا لبس حرز يلبس الآن يوجد كما أكثره في المسلمين يلبسون علاجة فيها حرز صغير، لا ليس للزينة، حرز جلد يضعون مثل أذكار وأوراد معلومة ثم يعني يخيطون عليها جلد، جلد ويلبسونها في حبل أو ما أشبه ذلك، عرفت الآن؟ التميمين، التمائم، هذا كان موجودا قديما في نجد كثير جدا جدا، يعني يكثر يمكن بعض العجائز إلى الآن، إلى الآن تلبس الحرز هذا التمائم المشتمل على الآية القرآنية بناء على إيش؟ على المذهب بناء على المذهب ما شاهدته، لأن بعض العجائز قديما نذكر قديما كمثل السبوسة دلة تلبسه الحلس، بعضها تجعله عند وسادتها أو عند فراشها. ويجعل فصو خاتم احتاج للدخول به بباطن كف بباطن كف يمنى، ويكره استكمال. طيب، يجعل فصو خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. المشروع في الخاتم أن يلبس اليسرى خاتم في اليسرى. يقول يجعل فص الخاتم إذا رد دخول بباطن كف فينقله من اليسرى إلى اليمنى، ويجعل فصه إلى باطن كف اليمنى. هذا فيما إذا كان الخاتم الذي في فص فيه ذكر الله عز وجل، يعني مثلا مكتوب اسمه عبد الله عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، فإنه يخلعه من اليسرى ويلبسه باليمنى. لماذا؟ يقول أما خلعه من اليسرى فلأنه سوف يستنجي باليسرى، واستنجاؤه باليسرى وفيها الخاتم إهانة لهذا الذكر الذي في هذا الخاتم. وأما كونه يجعل باطن يجعل الفص يقول يجعل فص الخاتم يحتاج الدخول بباطن يمنى، يجعل الفص من جهة الباطن فلأجل أن يخفي الذكر، يخفي الذكر. إذن هنا أمران، الأمر الأول أن يجعل الخاتم في اليمنى، لماذا؟ لأنه سوف يستنجي باليسرى. والثاني أنه يجعل فص الخاتم بالباطن، يعني يقلب الخاتم الفص إذا كان ظاهرا يقلبه ويجعله باطن اليمنى لأن ذلك أستر. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع. طيب، يقول رحمه الله ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، يعني يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض بلا حاجة. بلا حاجة لماذا؟ نقول لأنه كشف للعورة، كشف للعورة، وكشف العورة الأصل أنه حرام، كشف العورة الأصل أنه حرام حتى لو لم يكن ثم ناظر. هذا المذهب، المذهب أن كشف العورة حرام ولو لم يكن ثم ناظر. هنا يقول المؤلف يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لماذا؟ نقول لأنه كشف العورة بلا حاجة. فإذا قال قائل لماذا لم يقولوا بالتحريم؟ نعم، فنقول الحاجة، لأن هنا لما كان حاجة قالوا إنه إيش؟ يكره لا يحرم. فعندما لو أن رجلا كشف عورته من غير حاجة يقول هذا حرام، لكن في مثل هذه الصورة يقول أصل كشفه للعورة حاجة. يقول رحمه الله ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. يجب، كيف يجب؟ يعني يجب ألا يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا كان ثم من ينظره، فإذا كان حوله أحد لا يجوز أن إيش يرفعه قبل دنوه من الأرض، لأنه حينئذ تنكشف عورته، وكشف العورة إذا كان ثم ناظر حرام. فعندنا الآن كشف العورة حال قضاء الحاجة، إن كان عنده من ينظره فهو حرام. استكمال رفع الثوب قبل دنوه من الأرض يقول إن كان عنده من ينظره فهذا حرام، لأنه كشف للعورة بلا حاجة. وإن لم يكن ثم ناظر فالحكم أنه مكروه، حكم أنه مكروه.